هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة في هذا الدرس الذي نستكمل فيه شرح العقيدة الطحاوية، ونستعين بالله جل وعلا في قراءة ما وصلنا إليه في صفحة 53 من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وهذه الطبعة التي نعتمدها دائما هي طبعة مؤسسة الرسالة. يقول رحمه الله تعالى في صفحة 53: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة. يقول الشارح رحمه الله: إذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدم ذكره، وقد تكرر هذا معنا عدة مرات وشرحناه وبينا وأسسنا لكلام المصنف والشارح رحمه الله، هنا ينبه على بطلان تقسيم عند الصوفية. يقول: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، لا يلتفت إليهم. قال: وجعل هذا النوع توحيد العامة، يعني جعل توحيد الإلهية الذي أرسلت به الرسل وجاءت به الكتب المنزلة، جعل هذا النوع توحيد العامة، كأنه احتقار له وتنقيص له. والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، وهذه العبارة عبارة صوفية، هذه العبارة عبارة صوفية لهم مقصود سنشير إليه. قال: والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة. هذا التقسيم عند الصوفية، الغلاة منهم والمنحرفين يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد عوام عامة، وتوحيد خاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. فيقولون: هذا الذي في القرآن وفي السنة واللي قررت الأدلة وأجمع عليه الصحابة وعملوا به، هذا توحيد العامة عامة الناس. في طبقة أعلى منهم توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، يعني كأنهم يشيرون إلى أن هذا التوحيد هو درجة أعلى من توحيد العامة، وأنه يطلع على الحقائق، وهذه الحقائق إذا عرفها ثبت التوحيد عنده. الله أعلم ما هي هذه الحقائق، صار يعني جلساتهم وخلواتهم قد يظهر للعابد أو الذاكر أو المنقطع في الصوم، قد يظهر له بعض الأنوار أو يظهر له بعض الأشياء، فيرى أن هذه حقائق، يغيب عن الإحساس بالناس ويغيب عن الشعور بالآخرين، فيظن أن هذه حقائق تظهر له، فيظن فيجعلون هذه الأشياء اللي تحصل لهؤلاء يجعلونها منزلة أعلى من منزلة العامة. اسمع، هذا التوحيد الثالث، توحيد خاصة الخاصة. قال: وهو القائم بالقدم، هذه كلمة خطيرة جدا. هنا الذي لا يعرف مرادهم يمكن يمشي هذه العبارة، لكن مرادهم هو القول بالاتحاد بين الخالق والمخلوق، والقول بأن الخالق حل في المخلوقات، وأن المخلوقات هي الله، وأن الله هو المخلوقات. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولا شك أن هذا من الكفر، وما ذلك يسمونه توحيدا. قائم بالقدم، القدم يعني يشيرون به إلى الرب جل وعلا، الذات الإلهية القديم، يسمونه القديم والأزلي. هذه الأسماء كلها محدثة ما هي مشروعة. إذن هذا هؤلاء وهذه تقسيماتهم لا يلتفت إليهم، هذا تقسيم باطل. جعلوا الحق الذي في القرآن والسنة للعامة، وأما الذين هم خاصة من الناس بل خاصة خاصة جعلوا لهم توحيد آخر، وهذا لا شك أنه باطل مخالف للإسلام ومخالف للقرآن والسنة. اسمع الرد. قال الشارح رحمه الله: فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، لأن الأنبياء والرسل الأنبياء مرتبتهم عالية والرسل أعلى. قال: وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا. الله أكبر. أولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين. فهؤلاء أكمل الناس توحيدا، فكيف يقال عن هذا إنه توحيد العامة وأن هناك شيء أكمل منه؟ لا شك أن هذا مخالفة لدين الإسلام. قال: وأكملهم توحيدا الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهد الأمم عليه. محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، جاء في الحديث الصريح الصحيح قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وإبراهيم قال الله عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعظم المحبة، ولهذا استحق هذين الرسولين الكريمين هذا الوصف، لأنهما أكمل الرسل فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. المؤلف الشارح يقول: فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه، يعني اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة ليس هناك توحيد أفضل منه أبدا، بل لا طريق يوصل إلى الله إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ومن رام الوصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ضل وأضل. قال: ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين من قبله، هذا في سورة الأنعام في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، بدأت هنا المناظرة لقومه، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا القمر أكبر من الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يشير إلى قومه أن إذا لم يهتدي للتوحيد فهو ضال. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت يعني غابت مغرب الشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه جادله قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتقون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال سبحانه وتعالى في ذكر إبراهيم وذريته وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ما سبق ذكر من تقرير التوحيد هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء فضلهم الله هؤلاء أنبياء الله ورسله ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم وهديناهم واجتبيناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء قومك يا محمد كفار قريش فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. الله أكبر. هذا هو الشاهد. أولئك الذين هدى الله أنبياء الله ورسوله إبراهيم ومن معه فبهداهم اقتدى. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم بهدى هؤلاء الأنبياء والرسل. فهل هناك أحد أكمل منهم؟ هل هناك خاصة؟ بل وخاصة الخاصة أفضل من هؤلاء؟ تالله إن هذا لمن أفسد الأقوال بل هو أفسدها وأبطلها. ولهذا قال فلا أكمل من توحيدي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. أي والله ما في أحد أهدى منه. ولهذا صار هؤلاء الذين يزعمون أنهم توحيد خاصة أو خاصة الخاصة صار في الحقيقة هذا الأمر الذي يدعون إليه ويمدحونه بوصف الخاصة وخاصة الخاصة هو الضلال. فبدء الضلال بهذه الخاصة توحيد الخاصة وتمام هذا الضلال بخاصة الخاصة عندما يصلون إلى القول بوحدة الوجود وهذا من أكثر الأقوال. قال الشارح رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن هذا فيه الثناء على من؟ على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم. فكيف نروم ونطلب شيئا يسمونه خاصة وخاصة خاصة غير هذه الطريق. قال فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا. القول مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومثل القرآن. والعمل مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج. والاعتقاد مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومراتب الإحسان ومقاماته. هذا هو اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نحن عليه ما في شيء أحسن منه. فلا يغرنكم طرائق الصوفية وتهويلاتهم ومباركاتهم لضلالاتهم وإعجابهم بأنفسهم وثناؤهم على هذه الطرائق المبتدعة. لا، خير طريق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل لا خير إلا فيه وفي الانحراف عنه كل شر وضلال وفساد. قال وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة. يعني المؤلف يرد عليهم يقول يعني اللي انتم تسمونه توحيد العامة وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا، هذا هو الأفضل. هو يعني من أراد أن يعرف من هم خاصة الخاصة من هم أفضل الناس فليلزم توحيد الأنبياء والمرسلين وهذا معنى كلام المؤلف. قال فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه من أعرض عنه سماه توحيد عام أو توحيد العوام، من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذن من رغب عن هذا وأعرض عنه وظن أنه شيء حقير أو قليل فهو من أسفه السفهاء. ولهذا هم الذين يقولون عن توحيد الأنبياء والمرسلين توحيد العامة، هؤلاء هم السفهاء لأنهم رغبوا عن ما جاء به القرآن والسنة. قال الشارح رحمه الله وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. يريد الشارح رحمه الله أن يبين أن أوضاع أهل الكلام والجدل وقواعدهم مثل دعواهم أن أول واجب هو النظر في الأدلة، والأدلة التي يزعمونها دليل التمانع أو دليل الحدوث أو دليل الإمكان أو دليل كذا، ثم يذكرون الجواهر والأعراض والجسم والحيز ويذكرون قواعد وطرق معينة في تقريراتهم. هل نحتاج هذا؟ نقول لا، لا نحتاج إلى هذا كله. كل من له عقل سليم يميز به وحس سليم لا يحتاج إلى هذه الأمور، بل يقول ربما يقع بسببها في شكوك. لو قال أنا بدرسها أبا أفهمها أبا أصل الحق عن طريقها، نقول لا، هذه طريق مخوفة يقع بسبب الشكوك وشبه. قال يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، إذن السلام لدين العبد أن لا يقربها. قال فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. فالمقصود أن يعني المؤلف أو الشارح رحمه الله بين التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحذر من ما يسميه الصوفية توحيد الخاصة أو خاصة الخاصة، وجعل هذا من الأقوال الباطلة إذ رغبوا عما جاءت به الأنبياء والرسل فسموه توحيد العامة. وجاء المؤلف بالردود عليهم، وذلك من عدة وجوه. أولا، إن أكمل الناس توحيدا هم الأنبياء والرسل، فكيف نسمي توحيدهم توحيد العامة؟ ثانيا، إن محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم أكمل الناس توحيدا وقام بذلك قياما لم يقم به أحد مثلهم، فكيف يرغب عن طريقتهم؟ ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم هي التوحيد، ودين النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به من عند الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا الذي يحمد، وهذا الذي يدعى إليه، وهذا هو الذي ينبغي أن تشمر الهمم للوصول إلى تحقيقه. خامسا، من رغب عن هذا التوحيد فقد سفه نفسه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا المؤلف أو الشارح رحمه الله يقول عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو توحيد خاصة الخاصة، هذا الذي ينبغي أن تشمر الهمم إليه وأن تسمو لتحقيقه بالتعلق بالله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وطاعته وطاعة أوامره وطاعة رسله والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه. هذا هو الذي ينبغي أن تشمر الهمم لتحقيقه في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. إذا صار الرد على هؤلاء من عدة وجه، ما سمعتم قبل قليل، ونضيف الوجه السادس، قال في صفحة 55 من طبع التركي: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. فهذا من الأوجه التي نضيفها إلى ما سبق، وهو أن ما لمحوا وأشاروا إليه من توحيد الخاصة أو خاصة الخاصة هو من التوحيد الباطل، يسمى توحيدا بغير اسمه، يعني يطلقون عليه الاسم الجميل التوحيد وهو حقيقته ليس بتوحيد. قال: ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. الفناء مصطلح صوفي، مقصود أصحابه هو شعور نفسي وقلبي بأن ما حولك ليس موجود وأنك تفنى، فيغيب بشهوده بالذكر أو بالاستحضارات عن مشهوده الأشياء المشاهدة، يغيب بها ويفنى قلبه وعقله، وربما يتصور تصورات أنه والعياذ بالله قد حل فيه الله أو حل تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ولا شك أن هذا من أكثر الأقوال. قال: وهو درب خطير يفضي إلى الاتحاد. الاتحاد يعني بين الخالق والمخلوق، اعتقاد ذلك، وإلا الله جل وعلا فوق عرشه، استوى على عرشه فوق سمواته، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء لضلالهم يصور لهم الشيطان أنهم يعتقدون أن الخالق قد اتحد بالمخلوق والمخلوق اتحد بالخالق وأنهما شيء واحد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وهو الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. الصوفية مذهب فاسد، كان قديما يعني فيه عباد في وقت التابعين وبعدهم عندهم بعض الاجتهاد في العبادة والزيادة، لكن المتأخرون في العصور المتأخرة خاصة في هذه القرون الأخيرة صار هذا الاسم الصوفية مرتبط بالأحوال الشركية وبالتعلق بالأولياء وبالاستغاثة بغير الله وبالغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصلوه إلى مقام يستغيثون فيه به ويدعونهم من دون الله ويسألونه الحاجات ويطلبون منه الشفاعة. فهذا غالب الصوفية، لا نقول كلهم، قد يجد منهم من هو على البدعة وليس عنده شرك، لكن الغالب من هؤلاء من يخالطون الشرك ويخالطون من يدعو إلى الشرك ويعني يقررون هذا ويستمتون في الدفاع عنه. فهذا مما يجب أن ننتبه إليه. وقد أفتى المشايخ في اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية في شأن الصوفية بفتاوى مفيدة ومهمة في التحذير منهم ومن طرائقهم، أحيلكم عليها في المجلدات الثلاث الأول، المجلد الثالث تقريبا الذي يتعلق في العقيدة في أجوبة اللجنة الدائمة للإفتاء، وكان مشتملا على التحذير منهم ومن طرائقهم، وهم يظنون ولا يزالون الآن أنه لا طريق يوصل إلى الله جل وعلا إلا طرق الصوفية، وهذا من خزعبلاتهم وخرافاتهم وبدعهم. فالمقصود أن بدع الصوفية كثيرة، لكن أخطأها هذه البدعة، وهي أنهم يعني يشمرون ويسعون إلى تحقيق الوصول للحقائق بزعمهم أو الفناء أو التوحيد الثابت بالقدم كما سبق ذكره، وهم يعني يريدون بذلك الشعور أو الاعتقاد بأن الخالق والمخلوق شيء واحد وهذا من أكثر الأقوال نسأل الله العافية والسلامة. فالخلاصة هو أنه يجب أن نحذر من الصوفية ونحذر من بدع هذه الصوفية وننتبه منها ونعرف ما تدعو إليه. ولهذا المؤلف يقول ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، يعني قد يوجد منهم ليس من الغالب لكن غالبهم يشمرون إلى هذا الفناء، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد، يفضي إلى القول باتحاد الخالق مع المخلوق، هذا معنى الاتحاد نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ما أحببنا أن نذكره في هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يحقق ذلك في قلوبنا وأعمالنا وألسنتنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.